تلعب في قلبي ليه بتبعد تساعدني ولي ما تكونش جنبي ليه تيجي تلعب بقلبي ده انت وانت معايا في السكة السلامة وبعدك من الملام يالله السلامة ده انت وانت معايا في السكة السلامة وبعدك من الملام يالله السلامة حد شغلك طب قول لي جاي لك وعايزنا حيلك في حد شغلك طب قول لي جاي لك وعايزنا حيلك هو يحلى الصهر إلا ما بص لعنيك هو يحلى الصهر إلا ما بص لعنيك هو في غيرك قمر يا حبيبي كنت فين يا قمر كنت فين يا قمر كنت فين يا قمر قلبي بيدور عليك كنت فين يا قمر ظهر إلا ما بص لعنيك هو يحلى الصهر إلا ما بص لعنيك هو في غيرك قمر يا حبيبي كنت فين يا قمر كنت فين يا قمر